نضرب على هذه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلاة ربي وسلامه عليه ثم أما بعد. كنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن الحكم عن مفهوم الحكم وعن أقسام الحكم بينا أن أهم أنواعه يعني أنه ينقسم إلى قسمين، هناك حكم تكليفي وهناك حكم وضعي. إذن هذه هي الأقسام الأساسية، كل قسم منها ينقسم إلى عدة أقسام. الحكم التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام عند الجمهور، وعند الأحناف ينقسم إلى 7 أقسام. أما الحكم الوضعي فهو أيضا ينقسم إلى 4 أقسام: 4 السبب والمانع والشرط، وبعضهم يزيد عليه الصحة والفساد والصحة والبطلان. إذن هذه هي أقسام الحكم. وإلى ما درسنا حكم فينبغي أن ندرس أيضا الحاكمة، يعني من يكون قوله خطابه حكما. عندما أردنا تعريف الحكم قلنا بأن التعريف بأن الحكم هو خطاب الله، أي حكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. عندما نقول أنه خطاب المحكوم بأنه خطاب الله، فيعني ذلك أن نعرفه، أنه ينبغي أن نعرف من هو الحاكم. وهذا هو موضوع الدرس اليوم إن شاء الله تعالى. ومسألة الحاكم هم يدرسونها لأجل ماذا؟ لأجل يفرعوا عليها مسائل هي الحكم، هو هي الحاكم هو الشرع. وبالتالي فما لم يوجد شرع فليس هناك خطاب ولا تكليف، وليس هناك لا ثواب ولا عقاب، أو الحاكم هو العقل. وبالتالي فما أرشد إلى العقل من مصالح من مسائل لها مصالح أو لها مفاسد ينبغي مثلا هو الدليل فيها، وبالتالي يثاب عليها ويعاقب على تركها. إذن هذه رؤاهما، هذه النظرة هي التي جعلت يبحث في هذا العنوان وهو الحاكم. إذن الفصل الثاني قلنا الفصل الأول خصصه للحكم، والفصل الثاني خصصه للحاكم، وسنتحدث عن المحكوم به والمحكوم فيه. إذن في تعريف الحاكم الحكم كما قلنا قال إنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا على جهة الطلب الاقتضائي أو التخيير أو الوضع. وهذا التعريف يشير إلى أن مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية واحد هو الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا فالحاكم أي الذي يصدر عن الحكم هو الله وحده. فلا حكم إلا ما حكم به، ولا شرع إلا ما شرعه، ودليل هذا أي الحكم إلا لله، وألا وقوله تعالى ألا له الحكم والأمر. على هذا الأساس بناء على أن إصدار الأوامر يعني تلقي الأوامر من غير الله تعالى هو حكم بغير ما أنزله، فالحكم بما أنزل الله عد كفرا في الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما هي وظيفة الرسل إذن؟ وظيفة الرسل هي تبليغ أحكام الله، وظيفة المجتهدين هي التعرف على ماذا؟ على هذه الأحكام. شيخ هناك محله ليس محل بحث الأصوليين، بحث أصحاب العقائد. هناك الفسق الكفري أو الكفر المخرج من الملة، وهناك غير مخرج يعني الكفر أصغر. هذا يبحثه يعني فيه بحث، وأيضا وجه الحكم بغير ما أنزل الله لماذا؟ شنو وجه العدول أصلا؟ عموما يمكن أن يرجع إليه كتب التخصص، كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب كثيرة جدا تتحدث عن، حتى الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان يتحدث عن الموضوع ويعالجه، يمكن أن يرجع إليه هنا. لكن هنا يشير إلى ماذا؟ إلى أن الحكم لماذا نفرع عليه؟ لماذا يدرس قلنا الحاكم ليفرع عليه مسألة عند المعتزلة أن العقل هو السبيل للشرع وليس الشرع نفسه. بالتالي ينبني عليه ماذا؟ أهل الفترة مثلا من لم يدركهم الرسول يعني الرسول الآخر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يدركوا من قبله من الرسل، هل هم مخاطبون أم غير مخاطبين؟ إذن قلنا لأنه ليس لغير الله سلطة في إصطاء الأحكام، وسلطة إصطاء الأحكام قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجاءت في آية أخرى فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الضالون، كرر الله سبحانه وتعالى عدة مرات. وظيفة الرسل هي ماذا؟ هي تبليغ هذه الأحكام، لأن رسلهم مبلغون عن الله. وظيفة المجتهدين هي التعرف على هذه الأحكام والكشف عنها بواسطة المناهج والقواعد والضوابط التي وضعها علم أصول الفقه. إذن هذا إذا كان هذا هو الأصل، وهذا هو الذي ينبغي أن تؤخذ، هو الذي تؤخذ منه الأحكام. الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من قبل الشارعي والله سبحانه وتعالى، والإجماع منعقد على أن الحاكم هو الله، إلا أن العلماء اختلفوا في مسألة أو في مسألتين، هما ماذا؟ هل أحكام الله لا تعرف إلا بواسطة رسله، أم أنها يمكن أن تعرف عن طريق العقل، أو يمكن العقل أن يستقل بإدراكها، وعلى أي أساس يكون ذلك؟ يعني هو وجه التحسين والتقبيح. وإذا أمكن العقل أن يدرك حكم الله دون وساطة الرسل، المبحث الأول هو هل أحكام الله لا تعرف إلا بواسطة رسله، بمعنى أنه ما لم يوجد رسول فليس هناك حكم. السؤال الاستفهام الثاني والمسألة الثانية هي أنه إذا قلنا أنه يمكن العقل أن يحكم بالأمر، هل يثاب عليه ويعاقب عليه أم لا؟ أم ليس الأمر الثواب والعقاب متوقفان على رؤية الشارع، يعني أن يأتي الشارع فيقول هذا فعله فيه ثواب وهذا تركه، هذا فعله فيه ثواب وتركه يعني فيه عقاب ونحو ذلك، أو يقول هذا تركه فيه ثواب وفعله فيه عقاب. هذه المسألة الثانية. قال إذا أمكن العقل أن يدرك حكم الله دون وساطة الرسل، فهل يكون هذا إدراك مناط التكليف؟ بمعنى أن الإنسان يستطاع بعقله أن يدرك المضار والمفاسد، وجب عليه أن يأخذ بالمضار وأن يترك المفاسد، وبالتالي إذا خالف ما أداه إليه عقله فهو آثم، يعني هو مرتكب لغير مشروع، وما يتبعه من ثواب وعقاب في الأجل، يعني مكلف به في الدنيا وفي الآخرة يجد ثوابا، ومدح وذم في العاجل. اختلف العلماء في هاتين المسألتين وأقوالهم سيجملها فيما يلي في ثلاثة آراء أساسية. القول الأول يرى أن التحسين يعني أن المسائل يمكن أن تخلى من العقل بغض النظر عن وجود الشرع، والشرع إنما هو فيها على هذا الرأي مثبت ومقرر فقط، لأن العقل أولا يحكم بحسن هذا فهو موافق للشرع، وبقبحه فهو مخالف للشرع، مخالف معناه إذا حسنه العقل فينبغي أن يؤخذ، وإذا قبحه العقل ينبغي أن يترك. فالعقل فالشرع على هذا مؤيد ومعضل وليس هو الأصل. الرأي الثاني يرى العكس، يرى أنه أن العقل لا دخل له في المجال، وفالشرع فالتحسين والتقبيح إنما هما من قبل الشرع، فما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه فهو قبيح، وإن حكم العقل بضد ذلك أو حكم بموافقته موافقته ولاتهم، لأن في هذا الرأي إذا خالفت العقل فلا عبرة بها، وإذا وافقته فهي لا فائدة منها لأنها موافقة للشرع. الرأي الثالث يرى أن العقل يمكن يحسن ويقبح، يدرك المسائل الحسنة ويدرك المسائل الحسنة والمسائل القبيحة، لكن الحكم المسائل الشرعية حقيقتها لا يدركها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يشرعها بغض النظر عن حكم العقل بحسنها أو قبحها. فهو يعطي العقل حرية التحسين والتقبيح، لكنه لا يجعل مناط الشرع بتلك الرؤية أو بالتحسين والتقبيح. إذن هذه هي باختصار المذاهب. فماذا قال المؤلف هنا؟ قال القول الأول هو مذهب المعتزلة وفريق من الجعفرية. ماذا؟ هذا الرأي يرى أن في الأفعال حسنا ذاتيا وقبحا ذاتيا، مع أن في البداية ينبغي أن ننبه إلى أن محل الخلاف ليس في مسائل، هناك بعض المسائل مشهورة ترجع للعقل قطعا، لأن مثلا النفاق كون الشيء يزيد ويحسن بسبب زيادته أو بنقصه أو بسبب نفور الطبع منه أو حبه إياه توافقه مع الطبع، هذه مسائل عقلية قطعا، لكننا لا نتحدث فيها وإنما نتحدث عن المسائل الشرعية، هل تؤخذ عن طريق العقل أم لا تؤخذ إلا عن طريق الشرع. وهذا هو ما نظمه صاحب المرتقى حين قال والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفار والوفاق للطبع عقليان باتفاق، يعني باتفاق الجميع أن هذه مسائل عقلية، بحسن بمعنى موافقته لطبيعتك أو قبحه بمعنى نفورك منه، وحسنه بزيادته وقبحه بسبب نقصه، هذه مسائل عقلية قطعا، لكن لا يبحثون فيها إنما يبحثون في المسائل الشرعية، هل هي تؤخذ عن طريق العقل أم لا تؤخذ إلا عن طريق الشرع. قال إذن الرأي الأول هو أن قال يرى بأن الأفعال في نفسها يوجد لها حسن فيها ذاتيا حسنا ذاتيا وقبحا ذاتيا، فما كان فيه حسن ذاتي فهو مأمور به، وما كان فيه قبح ذاتي فهو منهي عنه. وهذا الحسن أو القبح يدركه يستقل العقل بإدراكه، وبالتالي فهو مؤخذ به ومطالب به، الشخص مطالب بالعمل بما حسنه وترك لما حكم بقبحه. إذن القبح معظم الأفعال بالنظر إلى صفات الفعل وما يترتب عليه من نفع أو ضرر، أي النفع المصلحة والضرر المفسد، بمعنى أن ما حكم العقل بحسنه بسبب ما ترتب عليه من مصلحة فهذا مأمور به، وما حكم العقل بقبحه بسبب ما ترتب عليه من مفسدة فهذا منهي عنه. مثلا الخمر يترتب عليه إفساد العقل فهو محرم، الصلاة ترتب عليها الخشوع وترتب عليها الخضوع والاستكانة وما إلى ذلك، الحج يترتب عليه تزكية في النفس وما إلى ذلك، كل ما حكم على الشرع بترتب آثاره عليه بحسنه بسبب ما ترتب عليه من مصلحة آثاره كانت فيها مصلحة فهذا حسن، وما ترتب عليه ما كان آثاره التي تشاء عنه هي آثار قبيحة فهذا يحكم العقل بتركه، والشرع موافق تابع للعقل عند هؤلاء. وأن هذا الإدراك لا يتوقف على وساطة الرسل وتبليغهم. وقلنا أن فائدة البحث في هذه المسألة لا تهمنا مثلا لا تهم من هم بعد الرسل الآن، فلا حجة قطعا عندهم إلا بالكتاب والسنة يعني بالشرع، لكن قبل ذلك خطاب الخلاف في من قبل ذلك، هل هم مخاطبون نظرا لوجود العقل عندهم أم غير مخاطبين، لأنهم لم يدركوا الرسل المتقدمين ولم يدركهم الرسل المتأخرون عنهم، مثلا ما قبل زمن الفترة ما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هم مخاطبون أو غير مخاطبين، ينبني على هذا الخلاف. هذا الإدراك لا يتوقف على وساطة الرسل وتبليغهم، فحسن الفعل أو قبحه أمران عقليان لا شرعيان، يعني لا دخل الشرع فيهما، أي لا يتوقف إدراك ذلك على الشرع، وإن حكم وأن حكم الله يكون وفق ما أدركته أو تدركه عقولنا، هذا هو رأي المعتزلة، فهو مؤيد من حسن الأفعال وقبحها، فما رآه العقل حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح. وبالتالي مطلوب من الإنسان فعل الأول مطلوب من الإنسان فعله، والثاني مطلوب من الإنسان تركه، والأول فيه المدح والثواب، والثاني فيه الذم والعقاب، واضح. فأحكام الشرع في نظر أصحاب هذا القول لا تأتي إلا موافقة لما أدرك العقل حسنا أو قبحا من الأفعال، أو فما أدركه العقل فما أدرك العقل حسنه جاء الشرع بطلب فعله ولا يمكن أن يطلب تركه، وما أدرك العقل قبحه جاء الشرع بطلب تركه ولا يمكن أن يطلب فعله، وما لم يدرك العقل حسنه أو قبحه كما في بعض العبادات وكيفيتها فإن أمر الشارع ونهيه فيها يكشفان عن حسن أو قبح هذا النوع من الأفعال، لأن هناك بعض الأفعال التي لا مسائل العبادات نقول تعبدية مثلا قد لا يظهر للشرع العلة فيها، معناها الوجهها قد لا يظهر للعقل، فبالتالي إذا جاء الشرع آمنا بها فمعناه أنه كشف ما كان مجهولا ما لم يستطع العقل إدراكه، بالتالي فهو مأمور به من هذا الجانب. على ما ينبني ما قلناه عند هؤلاء أصحاب العقل الذين هم المعتزلة وفريق من الجعفرية، بنوا على ذلك أن الإنسان مكلف قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة إليه، لماذا؟ لأن لديه عقلا يمكن أن يعمله في الأشياء فيكتشف به ما كان صالحا وما كما هو فاسد، فيكتشف به مثلا ما هو مطالب به فيفعله وما هو منهي عنه أو ينبغي تركه فيتركه، إذ عليه أن يفعل ما أدرك العقل حسنه أو أن يترك ما أدرك العقل قبحه، معناها ما أدى إليه عقله من كونه قبيحا يتركه ولا يفعله، لأن هذا هو حكم الله، ومع التكليف المسؤولية والحساب وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. الرأي الثاني هم الأشعرية وبعض الفقهاء والأصوليون، أكثر الأصوليين متكلمين يذهبون إلى هذا الرأي الثاني، وهو ماذا يفيد هذا الرأي؟ بقي أن هؤلاء عندهم أدلة وهؤلاء عندهم بعض الأدلة، لأن الذين يرون بأن الإنسان العقل هو المخاطب به استدلوا على ذلك ببعض الأحاديث، التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه وصف امرأة القيس بأنه أمير الشعراء، قال أنه يجر ثوابه في النار، يعني أنه وصف بعض، وأيضا وصف بعض الكفار في قبل البعثة بأنهم في النار وهم أصحاب فترته. هذا إذن هذا هو الذي استدل به هؤلاء من بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا حكم على ابن قيس بأنه في النار، حكم على بعض آخر بأنه لا، هذا حديث آخر، هذا فيه أيضا بحث في صحيح مسلم، ولكن فيه أيضا بحث عند العلماء فيه من الذي خصه بالتأليف في الحديث عن النبي وباك في النار. لكن هناك حديث أخرى، هناك بحث، هناك بحث، مثلا ابن العربي ألف كتاب في في في في في الحديث عن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وعمه وما إلى ذلك. صحيح وهذا الحديث ورد، لكن هل له تأويل أو تفسير؟ هذا هو مجال البحث. هو ما نعم. المهم أنه يمكن أن ترجعوا إليه، هناك بعض الكتب التي ألفت ونوقشت حول الموضوع، حول هذا الحديث ضد الحديث، كثير من الكتب كانت تناقشها وترجعوا لها. وطبعا لم يكن لي ابن عربي ألف كتاب، لا أذكر له عنوانه، ولكن ألف كتابا في هذا الموضوع وغيره. أيضا هناك من ناقش الموضوع ولم يناقشوا أيضا، هم عندهم هذا الحديث، ليس من المعقول أن يتجاوزوا صحيح مسلم ليقولهم أرى من تقاء أنفسهم. مسألة مناقشة، يعني هناك حديث أخرى ليس هذا محل، يعني مثل حديث كما قلت امرؤ القيس أنه قائد لواء الشعراء في النار، وحديث آخر حديث أخرى تدل على أنهم يعذبون. هؤلاء استدلوا بآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذن فلا، أي يقولنا وما كنا معذبين في الآية، فمعناه هو لا مذيبين، لأن الثواب والعذاب إنما يتناول من يتناوله الأحكام. والآية الأخرى لا يكون على الناس للناس على الله حجة بعد الرسل. والآية الأخرى التي تقول لولا أرسلت إلينا رسولا، عن حال الكفار أنهم يقولون لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. إذن إقامة الإعلاء إلى الناس أمر ضروري فلا بد منه، وما لم يأتي رسول فالناس غير مخاطبين. إذن هذا استدلوا به هؤلاء، ويقولون أن العقل لا يستقل بإدراك حكم الله، بل لا بد من مساطة الرسول وتبليغه، فليس في الأفعال حسن ذاتي يوجب على الله أن يأمر به، كما ليس في الأفعال قبح ذاتي يوجب على الله أن ينهى عنه. فإرادة الله مطلقة لا يقيدها شيء، فالحسن ما جاء الشارع بطلبه، أي شيء طلبه الشارع فهو حسن، وكل شيء نهاك عنه الشارع فهو قبيح. وهذا هو ما استنبط منه ابن عباس حينما قال سمعت يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنه إما أمر خير يرشدك الله إليه، أو نهي يعني أمر شر ينهاك عنه. وبالتالي دائما فهموا هذا من الأصول التي قدمت. والقبيح ما جاء الشارع بطلبه، بطلب تركه، فليس الفعل قبل أمر الشارع ونهيه حسن ولا قبح، والفعل إنما يصير حسنا لأمر الشارع به لا لذات الفعل، ويصير قبيحا لنهي الشارع عنه لا لذات الفعل. فالأفعال تستمد حسنها وقبحها من ماذا؟ من أمر الشارع ونهيه، لا من حسن أو قبح في ذواتها، إنما تستمد الحسن والقبح من ماذا؟ من الشارع. نعم. وبنوا على ذلك أن لا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل، وقبل فلما لم يأتي رسول يبلغ أحكام الله للعباد فليس هناك، لا يثبت لأفعالهم حكم فلا يجب عليهم شيئا ولا يحرم عليهم شيء. وحيث لا حكم فلا تكليف، وحيث لا تكليف فلا حساب ولا ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم، بالتالي لأنها مترتبة على الحكم. إذا لم يكونوا مخاطبين فمعناه أنهم ليسوا مثلا لا يجدوا ثوابا ولا ليس لهم عليهم عقاب. هذا القول الثاني. القول الثالث هو قول أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي رائد الطائفة الماتريدية، وإليه ذهب محقق الحنفية، وهو يفرق، يقول أن العقل له درجة، لكن ليس بالطبع أن يكون ما أمر به الشارع هو ما حسنه العقل وما قبحه، فالعقل ليس متحكما في الأمور الشرعية. خلاصة هذا قول أن إذا فعل حسنا وقبحا يستطيع العقل قبحان يستطيع العقل إدراكهما يعني الحسن القبح وإدراكها التي هي مسائل الحسان أو القبيحة في معظم الأفعال بناء على ما في الفعل من صفات وما ترتب عليه من مصالح ومفاسد، ولكن لا يلزم من كون الفعل حسنا حسب إدراك العقل أن يمر به الشرع، ولا يلزم من كون الفعل قبيحا أن ينهى عنه الشرع. واضح؟ إذن لا التزام بين أمر الشرع والحسن والقبح العقلي، فأمر الشرع قد يكون موافقا لما حسنه العقل وقد يكون مخالفا لما حسنه العقل، يعني قبحه فيأمر به وما إلى ذلك. لا دخل العقل فيما يأمر به الشرع، لأن العقول مهما نضجت فهي قاصرة، ومهما اتسعت فهي ناقصة متصفة بالعقل، فلا يمكن أن تدرك ذاتها، فكيف تدرك الأمور الأخرى غيرها؟ وعلى هذا فكل ما يمكن أن يقال ماذا هو أن ما في فعل من حسن يدركه العقل يجعل الفعل صالحا لماذا؟ لأن يأمر به الشرع. وأن ما في الفعل من قبح يدركه العقل يجعل الفعل صالحا لأن ينهى عن الشرع، لكن ليس بالضرورة لا يلزم أمره به أو نهي عنه. ولا يقال إن الحسن والقبح موجبان لحكم الله بالأمر والنهي، مما ينبني على قول هؤلاء على هذا الرأي الثالث أن حكم الله لا يدرك بدون واسطة رسول وتبليغه، ومن ثم فلا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة، وحيث لا حكم فلا تكليف، وحيث لا تكليف فلا ثواب ولا عقاب. فهذا القول يتفق مع ما قبله من حيث الفائدة والثمرة، ثمرتهما واحدة نعم، ولكن يختلف معهم في ماذا؟ أن الأول نزع من العقل كل شيء وأوكله إلى الشرع، بينما هؤلاء يظنون أن العقل يمكن أن يدرك بعض الأشياء، لكن ذلك الإدراك ليس هو السبيل إلى ما أمر به الشرع، فقد يأمر به الشرع ويوافقه، وقد ينهى عنه وقد يخالفه. ليس هناك بالضرورة أمر يعني إلزام تلازم بين الأمر العقلي والأمر الشرعي. القول المختار يعني عندنا ثلاث آراء. قول المختار هو الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل، يعني هو الرأي الثالث. بعضهم يرى يعني هنا اختلف، نحن قلنا أن الفترة فائدة ثمرة خلاف كما سيحددها هو، طيب نتركها إلى أن نأتي إلى الثمرة. القول المختار هو القول الثالث هو الراجح. لماذا؟ لأنه مؤيد بالكتاب والسنة، يعني هذا هو رأي حنفية، لأن الباحث كما قلنا المؤلف هنا هو مؤلف حنفي، فهو كثيرا ما يميل إلى آراء الأحناف. إذا القول الثالث هو الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل، هو القول الثالث، وهو أن العقل له يعني تحكم إدراك لصفة الحسن والعقل والقبح، ولكن ليس ذلك متعلقا بأوامر الشرع. أما الكتاب ففيه آيات كثيرة تدل على أن الله إنما يأمر بما هو حسن وينهى عن ما هو قبيح، والحسن والقبح ثابتان للأفعال قبل الأمر والنهي. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يعني ما يراها العقل، أيضا العقل يحكم بأن إيتاء بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أنها أمور حسنة، كما يحكم بأن الفحشاء والمنكر والبغي أمور قبيحة. صحيح شيخ؟ نعم قول صحيح. نعم هو قول صحيح، هو لا يختلف من حيث الثمرة، لا نفس الأدلة يدري أدلة ما قبله. لا التحسين والتقبيح. لا هو هنا لم يجد، لم يقل بأن من حسنه هو العقل، وإنما قال بأن تحسين العقل ورد موافقا لتحسين الشرع، فهذه الأشياء يحكم العقل بحسنها كما يحكم الشرع بحسنها. لكن عندما إنما نقول إنه مخالف عندما نجد أمورا حسنها العقل وخالفها الشرع فحكمنا بالعقل فيها، هنا تكون استقلالية للعقل، لأنهم هم جعلوا العقل يعني آلة يدرك بها الإنسان الشيء الحسن مثلا، فإذا ما وافقه الشرع حكم بها، إذا خالفه الشرع فمأخذ به هو الشرع وليس العقل. إذن هم في الثمرة هم يعني يتفقون مع من قبلهم، وفي النتيجة من حيث ترتب الثواب والعقاب وما إلى ذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه ولم يقل بأن هذه الأشياء، قال أن ماذا؟ قال الحسن والقبح ثابتان للأفعال قبل الأمر والنهي، لكن الأمر والنهي لكن الذي أثبتهما هو القرآن حيث جاء بالأمر بهما. فما أمر به الشارع من عدل وإحسان ومعروف، وما نهاهم عنه من فحشاء ومنكر وبغي، وما أحد لهم من الطيبات، وما حرم عليهم الخبائث، في الآية الأخرى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، هذه كانت ثابتة للأفعال قبل ورود حكم الشرع فيها، مما يدل على أن الأفعال حسنا وقبحا ذاتيين، لكننا لا نحكم شرعيا بحسنها وقبحها إلا عندما جاء الشرع بها بالحكم بها. فلو مثلا قال الشرع بأنها قبيحة لما كان من حقنا أن نحكم بأنها حسنة نظرا إلى ما حكم به العقل، وإنما حكم العقل تابع حيث الأمور الشرعية تابع للشرع فيها، وهذا هو الذي يراه وهذا الرأي. والعقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال الآخر كحسن العدل والصدق وقبح الظلم والكذب، ولكن حكم الله لا يعرف إلا عن طريق الرسول، وهذا هو الفرق بين هذا الرأي ورأي المعتزلة. فما لم يأتي رسول يبلغ الناس حكم الله فلا يثبت في أفعال الناس حكم بالإيجاب أو التحريم، بدليل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والآيات الأخرى لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا عذاب قبل بعثة الرسل أو بلوغ الدعوة، وإذا قلنا فلا عذاب فمعناه أنه لا ثواب أيضا. وما كنا معذبين أي ولا مثيبين، لأن الثواب والعقاب إنما يتعلقان بالحكم. وحيث لا عذاب فلا ثواب، وحيث لا عذاب قلنا فلا تكليف، وحيث لا تكليف فلا حكم لله في أفعال العباد على وجه طلب الفعل أو التخير بين أو الترك أو التخير بينهما. وما أحسن كما قال هنا يريد كلاما للشوكاني في هذا المجال يبينه، يقول فيه وإنكار مجرد إدراك العقل لكون العقل حسنا الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهة، لأنها يعني تخلف يعني إنكار للواقع، لأن العقل يمكن أن يحكم بأن هذا الأمر قبيحا وهذا الأمر حسنا. لكن الذي لا ينبغي هو أن ندرك أن نسند الحسن الشرعية ما يعني أن نقيد الحسن الشرعية بالعقل، فنقول ما حسن العقل فهو شرعي وما قبحه العقل فهو غير شرعي، هذا هو الخطأ. أما أن نحكم بأن شيء حسن ثم يأتي الشرع فيوافقه ويخالفه فهذا لا بأس به، ومعلوم أن العقل هو المدرك لدى الإنسان. إذن قال وإنكار مجرد الشوكاني مثلا قال وإنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة مباهة، بمعنى أن نقول أن العقل لا دخل له في المجال وأنه لا يدرك للحسن ولا القبح، هذه مكابرة ومباهة. وما إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن متعلقا للثواب وكون ذلك الفعل القبيح متعلقا للعقاب فغير مسلم، لأن هذا تعلقه بالثواب والعقاب إنما يكون عن طريق الرسل أو عن طريق الشارع أو الشرع. وغاية ما تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله بحسب العادة والعرف، وهذا الفعل القبيح يذم فاعله، لكن لا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب. وهذا ما ينبغي أن نفهمه دائما، أنه لا تلازم بين حكم العقل بالحسن أو حكمه بالقبح وترتب الثواب أو العقاب، لأنه في الأول قد يحسن شيئا ولا يترتب عليه ثواب، وكما أنه قد يقبح شيئا ولا يترتب عليه ثواب، وبالتالي فالثواب والعقاب إنما يصدران من الشرع، هو الذي يحدد كون الشيء فيه ثوابا أو فيه عقاب. ثمرة الخلاف تتجلى في مسألتين، مسألة التحسين والتقبيح فيما أولا من لم تبلغ دعوة الإسلام على وجه دعوة الرسول على وجه العموم فعند المعتزلة، أو يقولون أيضا من لم تبلغ الدعوة أصلا أو بلغت ولكنها مشوهة ليست على حقيقتها، فالعلماء يرون أن من بلغت الدعوة مشوهة فهو فيما في حكم أصحاب الفترة اللي لم تبلغهم الدعوة، أما من بلغته يعني من غير تشويه فهذا قيمت عليه الحجة وليس وراء ذلك يعني ليس وراء ذلك عذر. من لم تبلغه دعوة الإسلام أو دعوة الرسل على وجه العموم فعند المعتزلة العقل هو الآمن والناهي، بالتالي فهو محاسب ومعاقب، يؤاخذ بفعله ويحاسب على أعماله، لأن المطلوب منه فعل ما أدرك العقل حسنة وترك ما أدرك العقل قبحه، وهذا حكم الله في حقه. إذن أصحاب الفترة عند المعتزلة هم محاسبون ومعاقبون، يعني يرون ثواب ما فعلوا من خير وهم محاسبون أيضا بما فعلوا من شر، والآخرون يرون أنه لا ثواب مع الكفر، لأن الكفر هو أكبر يعني ما حل كل شيء، وبالتالي فلا يحصلون لا يحصلون على أجر الثواب، وبالتالي فهم غير معاقبين على غير ذلك من الأعمال. وعند الأشعرية والماتريدية وموافقهم، وهنا جمعهم لماذا؟ لأن نظرتهم يعني ثمرة واحدة، لا حساب ولا ثواب ولا عقاب على من لم تبلغ الدعوة. ويأتي هنا الخلاف فيما مثلا بعد موتهم ماذا سيكون حالهم؟ هم ماتوا الآن، في يوم القيامة ماذا سيكون مصيرهم؟ إذا قلنا أنهم مخاطبون سيعذبون، وإذا قلنا أنهم غير مخاطبين معناه أنه لا عذاب. بعضهم يرى توسط يعني أنهم يمتحنون يوم القيامة، وهذا ما ذهب إليه الأمين أحمد الأمين الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه، يرى أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن امتثل الأوامر فمعناه أنه لو أتاه رسول لاتبعه وبالتالي يكون من أهل الجنة، ومن خالفه كان من أهل النار. ولكن هذا يستشكل عليه أن الآخرة هي دار جزاء وليست دار عمل. لكن هذا ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يجاوب على هذا في الآية أيضا، شوفوا عن ساقي ويدعون إلى السجود، ويدعون إلى السجود، والحديث أيضا ورد فيه أيضا ما يدل على هذا المعنى. إذن هناك عمل، يدعون إلى السجود، والسجود عمل، والأصل فيه لأنه لو كانت الدار جزاء فقط لما صح هذا، وهذه الآية تدل على ذلك. إذن يرى أنهم يمتحنون، فمن تجهز للامتحان وأدرك منه يعني حكم عليه بأنه كان سيتبع الأنبياء لو كانوا في زمنه، ومن خالف فهو معناه أنه سيخالف الأنبياء الذين لو كانوا في زمنه، وبالتالي يكون من أهل النار. الثاني، بعد ورود شريعة الإسلام لا خلاف بين العلماء في أن حكم الله يدرك بواسطة ما جاء عن الله وكتابه أو ما جاء في سنة نبيه، وكلاهما قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه. معناه أن الخلاف الذي كنا نتحدث عنه إنما هو فيما قبل بعثة الرسل، معناه أن أصحاب الفترة كما يقول. ولكن إذا لم يكن في المسألة حكم من الشرع، فإن القائلين بالقول الأول التحسين والتقبيح العقليين قالوا بأن العقل يكون مصدرا للأحكام، بمعنى أن المسألة التي لم يرد فيها الشرع حكم لها يكون حكمها الوجوب إذا أدرك العقل حسنها، ويكون حكمها الحرمة إذا أدرك العقل قبحها، لأن حكم الله مبناه ما في الأفعال من حسن وقبح. فإذا لم يرد في الشرع حكم لجأنا إلى العقل لمسألة ما معنى ذلك، أن الشارع أذن لنا فيما لا أن نرجع إلى العقل فنستمد منه الحكم، نستمد الحكم بناء على ما في العقل من حسن وقبح. وعلى رأي أصحاب القول الثاني والثالث لا يكون العقل مصدر الحكام، وإنما يؤخذ من مصادر الفقه الثابتة وليس العقل منها. إذن ما هي فائدة؟ إذن تظهر في شيئين في المسألة، قلنا في أصحاب الفترة من هم قبل الرسل، المسألة الثانية تظهر فيها الثمرة هي ما لم يرد فيه نص، ما لم يرد صريحا مثلا لا في الكتاب ولا السنة. إذا جاءت نازلة، حدث نازلة، لو بحثنا عنها في الكتاب لم نجدها، بحثنا عنها في السنة فلم نجدها. قطعا إذا كانت موجودة في أحد المصدرين فلا ليس هناك خلاف في أنها لا تؤخذ إلا منهما. إذا لم تجد فعند المعتزلة يذهبون إلى مسألة المرجع الأساسي عندهم هو العقل، فيعرضونها على العقل، فإذا رأى النازلة حسنة أو رأى ما نزل حسنا بسبب ما يترتب عليه المصالح حكم به، وإذا رآه قبيحا حكم بفساده وبعدم جوازه. أما غيرهم فلا بد يرجعون إلى المصادر، يعني طريق الاستنباط القياس وما إلى ذلك. إذن العقل ليس من عند غير المعتزلة والجعفرية، الجماعة من الجعفرية، ليس مرجع للأحكام، فلا تأخذ الأحكام عن طريق العقل فقط، وإنما تأخذ بطريق من الكتاب والسنة أو استنباطا منهما، يعني عن طريق القياس وما ما إلى ذلك. نعم. في علم الأصول يعني مناقشة أقول المتردية والأشياء هذه مقررة، يعني يجب لا هذه كلها مسائل، يعني هو فقط هذه قال وذاك لا يبنى عليه فرعه فلا تضيق لفرع فلا تضيق لفرض فرع النرعى. هذه المسائل هي التي قال عن الشاطبي أن ما ليس من أصول الفقه ولا تنبني عليه مسألة جزئية، يعني فيه ينبغي أن تطهر كتب الفقه منه، يعني ينبغي أن تنزه كتب الفقه عن بحثه في المسائل التي لا تتوقف عليها مسائل يعني فقهية. أكثر الشيطانيين المتكلمين طبي لا نحن درسنا في البداية أن مدارس الأصول ليست واحدة، هناك مدارس فقهية وهناك مدارس متكلمين، وأغلب المتأخرين الأصوليين يتأثرون بهذه الطريقة، لأن الواحد يكون عنده علم بالمنطق، وفي الغالب أن الإنسان يتأثر بتخصصه ويأتي بتخصصه إلى ما سيدرس، وبالتالي أغلب المباحث عندما تجدها مجردة تجدها بعيدة من الأصول، بينما لو أخذتها من الأصول الحقيقية يعني أخذت مثلا الأمر فطبقته مباشرة عن كتاب والسنة لكان الأمر واضحا، لكنهم سيبحثون لك مجالات أخرى، هل الأمر يدل على كذا وهل يدل نقيضه هو كذا، وهل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم هو ملتزم له وليس نقيضا، وما هي نسبة هذا، وهل الأمر بالشيء مثلا بعد حضره يفيد الإباحة أو يفيد الندب وما إلى ذلك. هذه مباحث كلها مباحث منطقية وعقلية، ومن هذا المجال لأن هذا لا تنبني عليه ثمرة، لأنه هناك رأيان قل كما قلنا عندهم آية ما كنا معلمين حتى نبعث رسولنا، هؤلاء يرون أن الطريقة الوحيدة لأخذ الأحكام هي الشرع، والشرع عن طريق الأنبياء والرسل، يعني عن طريق الرسل الذين يبلغون شرع الله، فما لم يأتي رسول فالناس غيره مخاطبين. الآخرون يرون أنهم مخاطبين بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن بعض الكفار أنهم معلمون، وبالتالي فكيف بعضهم حاول أن مثلا أصحاب هذا الرأي لأنهم الماتريدية أو الأشعرية والجماعة الأخرى يعني الأصولية المتأخرون أجابوا عن تلك بأنها إما أخبار وآحاد أو أنها خصائص، يعني أنها وردت في أشخاص متعدد يعني معدودين فهي لا تعم، أو أنها أخبار وآحاد فلا يمكن أن تنسخ القرآن يعترض بها مع القرآن القطعية، وأخبار الآحاد يعني ظنية وأن الظني لا يقوم لا ينسخ القطعي، وبالتالي يعني تكلموا فيها عدة أولها عدة تأويلات أجابوا عنها ورأوا أن الراجح هو هذا قلت، والأمين يعني بعض العلماء ذهب إلى ما قلت وهو أنهم يمتحن هنا يوم القيامة، ما كان منهم جاهز للامتحان وما نجح في الامتثال معناه أنه كان سيتبع الرسول وبعثه في زمنه، ومعناه ومن امتنع معناه أنه لن يتبع الرسول لو بعثوا في زمنه، وهذا يعني الأمر كما قلنا الخلاف في الأمر، هل يشترط في الأمر أن يكون في مقدور المكلف أم لا، هذا خلاف أيضا منطقي يدخلونه في هذا الباب. بعضهم يرى أن أغلبهم يرى أنه لا تكليف، لا يكلف إلا بما يستطيع الإنسان، إلا بما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بعضهم يرى أنه يمكن أن يكلف بما ليس في مقدوره، وفائدة هذا التكليف ماذا؟ هي أن ينظر هل سيمتثل، يعني سيفعل الأسباب وما يستطيع أم سيتقاعد ولن يفعل شيئا، فإذا ما فعل الأسباب فمعناه أنه مستعد، والذي منعه من حصول ما أمر به هو عدم استطاعته، أما إذا لم يتخذ الأسباب ولم يتجهز للأمر فمعناه أنه كان معرضا وبالتالي فيعاقب على تركه. هل نستطيع أن نقول أنهم في مشيئة الله ولا دخلنا في هذه الأشياء؟ يعني الله أعلم بحالهم. نعم هو صحيح أنهم مشيئة الله، لا ندخل في هذه المسائل، يعني نقول الله أعلم بحالهم في مشيئة الله، وحتى المسلمين الله أعلم بحالهم، حتى الذين في هذا الزمن من لم يحكم الشرع بنجاتهم لا هناك في مشيئة الله، هل ندخل فيها؟ يمكن هذا هو الأجود، قلت حتى المسلمين يتجاوزت الأنبياء وتجاوزت العشر المبشرين بالجنة التي حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وجاوزت من شهد لهم بالجنة أهل بدر وما إلى ذلك، فالكل في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم قلت هذه الأبحاث فقط يبحثونها، تستفيد منها من حيث الثقافة من حيث التعامل مع النصوص، لأنه إذا جاءتك الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وجاءتك أحاديث تدل على أن امرؤ القيس مثلا معذب وغيره من الكفار الذين هم قبل البعثة، كيف تتعامل مع هذا؟ هم يعطونك الآلية التي يمكن أن تتعامل بها، فتقول هذا معارض للآية، وبالتالي سنقيم بين التعارض بين هذه الآية والأحاديث، وستكون الأحاديث آحاد والآية قطعية، فينبغي أن نقدم الآية ونقول أنهم غير معذبين. ماذا سيفعل لهم؟ هو قلنا أن بعضهم يقول أنهم سيمتحنون يوم القيامة. وشيخ ابن القاسم في شرح على كتاب التوحيد قال يعني ليس هناك يعني كان فترة، وإنما هي الفترة متعلقة ببعض الأفراد، فلما تأتي الأمة يعني أتت في زمن ما لم يبعث لهم رسول، قال هذا من نافع حتى يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال الله عز وجل منزه عن العبث، فما لا توجد يعني، قال الله سبحانه وتعالى وما من أمة إلا خلا فيها رسول، لكن ما هي الأمة وما معرفها؟ إذن خلا فيها نذير، لكن ما هي الأمة؟ ولماذا إذا كانت كل أمة فيها نذير فلماذا لا يتجدد الرسل؟ لماذا؟ ما هي الحكمة من تجدد الرسل؟ إذا كانت هذه الأمة فيها نذير فلماذا يأتي النذير؟ لا، إذن كان هناك أمة ليس فيها رسول، ما شاء الله، إذن هذه الأمة كانت غير ليس فيها نذير، لذا لو كان فيها نذير لما احتاجت نذير جديد، وإلا عقليا. لا، هي أصل المسألة أنه كان فيها نذير ثم يظهر الشرك. هذا هو يسمى فطرة. عندما يظهر الشرك، عندما يظهر الشرك فمعناه أن الأسس والقواعد والنصوص التي كانت عند الرسول يعني ضاعت لم تبقى، وهؤلاء ولدوا بعد ذلك فلم يكن لهم دين. يمكن أن نقول مشركين، يمكن أن نقول أصحاب أوهام، مجوس وغير ذلك. هؤلاء يحتاجون إلى بعث رسول جديد. وإلا عندما نقول أن كل أمة لا تخلو أمة من نذير، فلماذا يبعث النذير جديد؟ مثلا لماذا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه جاء قبله عيسى وجاء قبله موسى وجاء قبله الرسل الآخر حتى إبراهيم، وما زالت بقايا دين إبراهيم وجده ما زال باقي مثلا عندهم، مع أنه مر عليه عدد من الرسل وطدوه، وبعد ذلك يعني حصل فيه بعض الأشياء. وما قلنا أن هذه الأحكام التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابها في النار هي أصحاب، يعني يمكن أن تقول أنها أفراد، مثلا كون فلان في النار ابن القيس وغيره في النار، هذه مسائل أفراد وليست مسائل جماعية. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى مكة وجد فيها الشرك والكفر، لكن وجد عندهم بعض المسائل الحنفية، يعني التي أخذت حنيفة، أخذت الحنفية السمحاء أو الحنيفة السمحاء. المهم طريقة إبراهيم وجد بعضها ما زال موجودا عند المشركين، يعني حفظ عليه، أما بعضها الآخر فقد اندثر. إذن يمكن أصل فائدة البعث هي إنقاذ الأمة من جديد. حتى أمة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا في الحديث أن الله يبعث لها على رأس كل أمة من يجدد، ولم يقل من يأتي بجديد، ليس نذير جديد، ليس يعني بادئا من العبث، وإنما عنده يعني هناك دين هو يجدد فقط، يذكر الناس ويجدد لهم ما درس من درس من الأمور دينهم التي هم مطالبون بمحافظة عليها. إذن فهذه مسألة قلنا مسألة خلافية، يمكن أن لا تطيل بها أيامها جدا، فيها آيات وأحاديث. فائدة بحثها هي أن هذا من جهة، من جهة أخرى سنبحث إن شاء الله تعالى شرع من قبلنا، شرع لنا عندما ندرك أن نأتي إلى بحث هناك، وأنه ينقسم إلى أقسام، فيه ما هو موافق لشرعنا، فيه ما أمر شرعنا به فهو من شرعنا قطعا، وفيه ما هو مخالف كما في الآية ويضع عنهم السلام، هذه رفعت عنا بالتالي فهي ساقطة عنا، وفيه ما سكت عنه الشرع، سكت عنه يعني لم يلغه ولم يأمر به، فهو هل هو من شرع لنا أم ليس لنا؟ سنبحثه في الأبحاث القادمة. إذن إن شئتم ندرس هذا الباب وإن شئتم نقف عنده ضروري.